الطلاب. بالنسبة للدرب العقلية، ان انا بحاول اشوف الوسائل والاساليب التي ممكن استفيد منها في انواع المعرفة العقلية، انواع المعرفة العقلية اللي تساعد الطالب على حل مشكلاته وان هو ينظم امور حياته ومسايرة مع المجتمع الخارجي. تاني حاجة بالنسبة للتربية الحركية، ان انا احاول اكسب بعض المهارات والخبرات التي بتساعدهم على ان هم يحلوا مشكلاتهم ويلقوا اجاباتهم المختلفة. في بعد كده اللي هي التربية العاطفية، ان انا خاصة بتنمية مشاعر التلاميذ والقيم والمبادئ الاخلاقية ان هم يلتزموا بيها. في اللي هي التربية الاجتماعية، اللي هي خاصة بالتفاعل الجماعي الموجه بين اعضاء وتلاميذ المدارس الابتدائية. في بعد كده ومساهمة في التنشئة الاجتماعية للطلاب، تنشئة اجتماعية سليمة. كمان بتساعد على حل المشكلات المختلفة وإشباع احتياجات هؤلاء الطلاب. في بعد كده أهداف الخطة الاجتماعية المدرسية، بتنقسم إلى أهداف رئيسية بينقسم منها مجموعة من الأهداف الفرعية. بالنسبة للأهداف الرئيسية اللي هي أول حاجة، إن أنا بمكن المتعلم من التنشئة الاجتماعية السليمة. رقم اثنين، إن أنا بزيد الإنتاج. إن أنا أمكن المعلم بزيادة الإنتاج. يقصد بزيادة الإنتاج هنا إن أنا بحسن المستوى التحصيلي بتاع الطالب، وكمان إن هو يساهم في عملية التنمية والتفاعل الإيجابي داخل المدرسة. ده بالنسبة للمدرسة أو أداء الوظائف الاجتماعية بالنسبة للمدرسة. في اللي هي بعد كده نعم. لا هو صوتك كبير، يعني اجيب لكم صوت منين؟ انا صوتي كده اخر على فكره، ده اخر ما عندي في مستويات الصوت. احب اقول لكم يعني ده اخر، والله انا اساسا ظهوري تعبني وبشرح، يعني بقول لكم مش تعبانه جدا، وده اخر ما عندي في مستوى الصوت. محدش يقول لي ان ممكن يعلم ده يعلمه، لكن ده انا اخر اعلى مستوى الصوت عندي. تمام كده؟ تمام. والله هو سكت هنا. ماشي. بعد كده المساهمة في التنمية الاجتماعية للمدرسة. وإن أنا أقصد التنمية الاجتماعية يعني أنا أخلي جو المدرسة فيه حاجة من التفاعل الاجتماعي الموجه والمحبب لدى الطلاب وتلاميذ المدرسة. إيه الأهداف الفرعية؟ أول حاجة إن أنا بنظم الحياة الاجتماعية داخل المدرسة وأجعلها جوها محبب لدى التلاميذ. ان انا اساعد الطلاب على ان هم يحلوا مشكلاتهم ويبقوا احتياجاتهم المختلفه. في بعد كده ان انا اوطد الصلات والعلاقات، يعني اربط مجتمع المدرسه بمجتمع مؤسسات المجتمع المدني. في اللي هي بعد كده ان انا اساعد المدرسه على ان هي تؤدي دورها التعليمي بالاضافه الى دورها في التنشئه الاجتماعيه لاوراق الطلاب. كمان ان انا احدث عمليه التكيف بين الطالب او التلاميذ وبين اللي هم الطلاب الموجودين داخل المدرسه، يعني انا احدث تكيف بين التلاميذ وبين الموجودين داخل المدرسه سواء المدرس او المدير او الاخصائي النفسي او الاخصائي الاجتماعي. بيقول ان هي بتتحقق اهداف الخدمه الاجتماعيه المدرسيه عن طريق اربع مجالات. في اللي هو المجال العلاجي، في المجال الوقائي، في المجال الانشائي، في المجال الانمائي. اول حاجه بالنسبه للمجال العلاجي، ان انا اساعد الطلاب على مواجهه المشكلات الانفعاليه بتاعتهم، القلق والتوتر، فقدان الثقه بالنفس، الاحساس بعدم الالتزام. ثاني حاجه ان انا اساعدهم على ان هم يحلوا بعض مشكلات التخلف الكراسي او الانحرافات السلوكيه. كمان في مشكلات مرتبطه بنقص الحالات، يعني في الله.